أنا لدي مرض عصبي وأودي من يجانبني قليلا، فهل يحق لي أن أصلي جالسا؟ أودي من يجانبني أن كان هذا إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما أيضا صلي قائما وتجتهد في عدم الأذى، ولي حولك يبعد بعيدا قليلا حتى تكمل صلاتك، وإذا كنت لا تستطيع حتى تسقط أو يجر رأسك ولا تستطيع القيام طيب فاتق الله ما استطعت. يجلس بلا يريد لا يلحق من حوله يضره ما يضره، لان هذا ما مرض من مرض الحركه يجلس على المرتاح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.